الآن قال المصنف الأحكام. الأحكام قلنا في تعريف أصول الفقه، في تعريف أصول الفقه قلنا إن تعريف أصول الفقه شمل ثلاثة مواضيع، قلنا إن تعريف أصول الفقه شمل ثلاثة مواضيع مهمة من مواضيع أصول الفقه. من يذكر لنا المواضيع سريعا؟ نعم نعم أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد. أحسنتم. قلنا بقي موضوع من مواضيع أصول الفقه ليس مذكورا في التعريف. قلنا بقي موضوع من مواضيع أصول الفقه ليس مذكورا في التعريف. هذا الموضوع هو الأحكام، وهو الذي معنا هذه الليلة. هذا الموضوع هو الأحكام وهو الذي معنا هذه الليلة. قال الأحكام لغة جمع حكم، وهو لغة القضاء، وهو لغة القضاء. طبعا عرفوا الحكم كذلك في اللغة بالمنع، عرفوا الحكم كذلك في اللغة بالمنع. هنا ذكر القضاء وذكر غيره المنع. قالوا ومنه سميت حكمة الدابة، وهي حديدة في اللجام لأنها تمنع الدابة من مخالفة مراد صاحبها. إذن الحكم في اللغة يرد على القضاء ويرد على المنع. واصطلاحا يعني اصطلاحا يعني التعريف الذي اصطلح عليه أهل العلم، الذي اصطلح عليه أهل العلم. قال واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه خطاب الشرع، ما يعني الذي، يعني اصطلاحا تعريف الأحكام اصطلاحا الذي الحكم، الذي يعني تعريف الحكم اصطلاحا هو الذي اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع المراد به الدليل من القرآن ومن السنة، الشيء الذي يفهم أو الذي يقتضيه هذا الدليل هو الحكم. الشيء الذي يقتضيه الدليل من القرآن أو من السنة هو الحكم. هنا بعض القيود التي تبين هذا الحكم. قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. من طلب أو تخيير أو وضع، كيف من طلب أو تخيير أو وضع؟ الآن الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية إما أن يكون فيها طلب أو يكون فيها تخيير، أو تكون قد وضعت شيئا دليلا على شيء أو شيئا علامة على شيء، وسيأتي تفصيل ذلك. المراد بالطلب، المراد بالطلب بارك الله فيكم، الطلب إما أن يكون طلبا بفعل الشيء أو يكون طلبا بالكف عن الشيء. إما أن يكون طلبا بفعل الشيء وهو الأمر، وإما أن يكون طلبا بالكف عن الشيء وهو النهي. فإن كان الطلب جازما فهو الواجب، وإن كان الطلب ليس بجازم فهو المستحب، وإن كان النهي جازما فهو المحرم، وإن كان النهي غير جازم فهو المكروه. إذن قوله ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، كلمة طلب هذه يدخل فيها الواجب والمستحب، هذا طلب الأمر أو طلب الفعل، ويدخل فيها كذلك الحرام والمكروه، وهذان يدخلان في طلب الكف، يدخلان في طلب الكف. التخيير، التخيير المراد به الإباحة، التخيير المراد به الإباحة أو وضع، سيأتي إن شاء الله شرح الوضع. طيب نقرأ الآن شرح نفس المؤلف لهذا التعريف. المؤلف الآن سيشرح تعريفه. قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة كما تقدم معنا. قال: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغيرة والمجنون. قال: والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. طبعا الإلزام هو الواجب والأفضلية هو المستحب، هذا في الأمر، والنهي يعني يكون مباحا محرما أو مكروها. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح. قال: والمراد بقولنا أو تخيير المباح. طبعا هذه مقدمة يعني قد لا يكون فيها شيئا عمليا، وإنما هي مقدمة لنعرف يعني أساس كلمة واجب واصطلاح واجب ومحرم ويعني مستحب أو مندوب ومباح. هذه الكلمات نعرف منشأها ونعرف لماذا يعني يجعلونها على هذا الاستعمال. طبعا بعضها وارد في لسان الشرع، بعضها وارد في لسان الشرع. طيب يقول: ما اقتضاه خطاب الشرع. ما اقتضاه خطاب الشرع. أنا أسألكم الآن، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ما مقتضى هذا الخطاب؟ أو اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. نعم، مقتضى هذا الخطاب تحريم الربا. طيب، ولا تقربوا الزنا، ما مقتضى هذا الخطاب؟ نعم، مقتضى هذا الخطاب تحريم الزنا، مقتضى هذا الخطاب تحريم الزنا. طيب، هكذا في سائر الأدلة، في الأوامر وفي النواهي. هذا مثال يوضح مراد المؤلف بقوله ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا متعلق بأفعال المكلفين الربا والزنا. فهذا شرح لهذا التعريف. طيب، هناك بعض التفاصيل، ولكن يعني نحب أن نسهل في هذا، نأخذ فقط أصولا تسهل هذا العلم. ربما البعض يستصعب علم الأصول. طيب، سنتطرق الآن إلى الوضع ثم نبدأ بالأحكام التكليفية. يقول: والمراد بقولنا أو وضع، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما أو نحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. تجدون في كتب الأصول الأحكام الوضعية، تجدون في كتب الأصول الأحكام الوضعية، وليس المراد بالأحكام الوضعية أي القوانين الوضعية التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله، لا، المراد بالأحكام الوضعية وبالأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كلها أحكام شرعية. الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية كلها أحكام شرعية، هذا في اصطلاح الأصول. ما المراد بأحكام وضعية؟ ما المراد بأحكام وضعية؟ يقولون: المراد بالأحكام الوضعية ما وضعه الشارع علامة على شيء كالصحة والفساد. بمعنى يأتي نص من الشارع بأن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر أو لمشروعية أو لدخول وقت صلاة الظهر. هنا يقول لك هذا حكم وضعي، بمعنى هذا ليس لك دخل في إيجاده، لأنت لم تحرك الشمس، هذا يعني ولم ولست أنت من حددت وجوب صلاة الظهر بهذا الأمر، وإنما هو من وضع الشارع وضع شيء سببا لشيء، سببا لشيء أو علامة على شيء. كذلك يرد في الشرع أن إذا أنه إذا توفرت هذه الشروط يصح العقد، وإذا انتفت هذه الشروط يفسد العقد. هذا من الأحكام التي تسمى في اصطلاح الأصوليين الأحكام الوضعية، تسمى الأحكام الوضعية. يعني بعضهم يعرف الأحكام الوضعية يقول جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلان. هذا التعريف يعني يشمل تقريبا الأحكام الوضعية. أعيد، جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلان. طبعا البعض يقول كيف المكلفين يدخل، يعني يدخل فيهم الصغير والمجنون؟ طبعا هذا هذا الصغير والمجنون قد تشملهم بعض الأحكام، الصغير والمجنون قد يشملهما بعض الأحكام. يعني مثلا اختلفوا في مالهما، الزكاة، هل تجب الزكاة عليهما أو لا تجب، حيث قالوا بعضهم لأن الزكاة متعلقة بالمال، لأن الزكاة متعلقة بالمال. ولذلك بعضهم يعرف يقول لا تقول المكلفين ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، بل قل العباد، أفعال العباد ليشمل الجميع. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الآن يبتدئ بالواجب، يقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية. ابتدأ بالتكليفية، قال التكليفية خمسة: واجب، مندوب، محرم، مكروه، مباح. سيبتدئ الآن على هذا الترتيب ويفصل في كل حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. فابتدأ بالواجب، فقال: الواجب لغة الساقط واللازم. الواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. طيب أنا أسألكم، لماذا خرج المحرم والمكروه والمباح من قوله ما أمر به الشارع؟ نعم، ما أمر به الشارع وليس ما نهى عنه الشارع. أحسنت، ما أمر به الشارع وليس ما نهى عنه. قال: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. المندوب أمر به الشارع ولكن ليس على وجه الإلزام. ثم قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. طبعا البعض يعرف الواجب يقول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا ليس، هذا ليس تعريفا، هذا ليس تعريفا للواجب، هذا حكم الواجب، هذا حكم الواجب، حكم الواجب أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وليس هذا تعريفا للواجب. فلذلك قالوا: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. طبعا الشيخ اختصر المبحث الواجب اختصارا شديدا، وهناك مسائل مهمة في الواجب مذكورة في كتب الأصول، يعني هم يقسمون الواجب إلى موسع ومضيق، ويعني طبعا يقسمون الواجب على أكثر بأكثر من اعتبار، فباعتبار ذات الواجب يقسمونه إلى معين مثل الصلاة والحج والزكاة، وإلى مخير مثل كفارة اليمين فيها تخيير، ويقسمونه باعتبار وقته إلى مؤقت وغير مؤقت، المؤقت مثل الصلاة وغير مؤقت مثل أداء النذور والكفارات، يقسمون المؤقت إلى مضيق وموسع. المضيق هو الذي حدد له الشرع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه، مثل الصيام، الصيام في رمضان لا يمكن أن تفعل صياما آخر في نفس اليوم. والموسع هو الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه، مثل أوقات الصلوات، تستطيع أن تصلي الظهر وتستطيع أن تصلي ما شئت من التطوع في نفس وقت الظهر، والتطوع من جنس الصلاة، من جنس الفرض، يعني من جنس صلاة، من جنس فرض صلاة الظهر، نفس العمل صلاة تستطيع أن تعملها في نفس الوقت. قالوا ويقسم الواجب باعتبار المخاطب بفعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، العين الذي يلزم الجميع والكفائي الذي إذا قام به الباب سقط عن الباقي. إذن يقسمون الواجب في كتب الأصول بأكثر أو على أكثر من اعتبار، فباعتبار ذات الواجب يقسم إلى معين ومخير، وباعتبار وقته يقسم إلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق، وكذلك باعتبار يقسم باعتبار المخاطب بفعل الواجب إلى عيني وكفائي. طيب نكتفي بهذا القدر في درس الأصول، ويعني أخذنا الآن تعريف الحكم لغة واصطلاحا، وأخذنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية، وعرفنا معنى الوضعية، وقلنا كذلك أن التكليفية خمسة: واجب والمندوب والمحار والمباح والمكروه والمحرم، وابتدأنا بالواجب وتكلمنا على أهم ما فيه من مسائل. طيب نكتفي بهذا القدر الآن، وإن شاء الله يعني الآن لا حاجة لأن يكون لنا لقاء آخر في هذه الليلة، يعني الحمد لله أنجزنا ما يتعلق بالدرس الآخر. نعم، حفظ الروايات لا بأس، يعني ليس مكلفا، حفظ الروايات ليس مكلفا، وإن شاء الله يعني ستسألون عنها في الاختبار، يعني أسئلة يسيرة، أكمل حديث كذا، أو يعني حتى لو بعض الروايات إن شاء الله أمرها سهل وليس أسئلة. بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.